إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على الأصل الثاني والقاعدة الثانية في دين الإسلام وهي الاتباع وترك الابتداع وهذا معنى الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما أصلان وقاعدتان وشهادتان عليهما يقوم هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع نصرف العبادة لله وحده ونتجنب الإحداث والبدع في دين الله تعالى ويتبقى لنا إخوة الإسلام أصل وقاعدة قد نبهنا عليه فيما مضى وهو اتباع السلف وتمييز العلماء عن الجهلاء إلا أنه قد أقبل علينا شهر جليل عظيم وهو شهر رمضان المبارك فنتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتعلق به بحسب تيسير الله عز وجل فإذا انتهى هذا الشهر نسأل الله تعالى أن يكرمنا فيه وأن يخرجنا منه وقد غفر لنا وأعتق رقابنا من النار فإذا انتهى ذلك بفضل الله تعالى رجعنا إلى أصل الكلام والقواعد والأصول التي نعتني بها إن شاء الله تعالى ومقامنا اليوم في الكلام على طرف من فضائل هذا الشهر العظيم، فمنها أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه كلامه العظيم، وهو خير الكلام وأجله وأعظمه، فيه السعادة والفلاح في الدارين، وفيه الخير والرشاد في الدنيا والآخرة. إنه القرآن العظيم، القرآن الكريم، كتاب الله المنزل وكلامه المعظم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا الكلام العظيم قد أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، فحسبك بهذا فضيلة وفضلا إذا كان الله تعالى قد أنزل كلامه في هذا الشهر، وإذا كان كلامه بهذا الشرف والمنزلة، فذلك فضيلة لهذا الشهر العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم في هذا الشهر الكريم حتى يكون هداية للناس، وذلك شأن القرآن، فإن القرآن فيه الهداية والتوفيق والسعادة والفلاح. من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالقرآن. من أراد مصالح الدنيا وعزها وتمكينها وسعادتها فعليه بالقرآن، ومن أراد نعيم الآخرة وثوابها وفضلها فعليه بالقرآن. أنزله ربنا تبارك وتعالى حتى نهتدي به ونستقيم على الطريق الصحيح في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فإن الناس عقولهم قاصرة، وما خلقهم الله تعالى إلا لعبادته، فحتى تستقيم شؤونهم ومصالحهم في معاشهم ومعادهم أنزل الله تعالى عليهم وحيه وأخبرهم بشرعه حتى يتمسكوا به ويعملوا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فيه البينات، الأمور الواضحات الظاهرات لا يستريب فيها أحد، والله تعالى يسره: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من متأمل، هل من معتبر، هل من عامل متمسك راشد. لا يليق أيها المسلمون أن نتخذ كتاب ربنا وراءنا ظهريا، لا يليق أيها المسلمون أن ننبذ كتاب ربنا لا نعمل به ولا نتدبر فيه ولا نعرف ما فيه من الفوائد والمعاني العظيمة. إن القرآن فيه البينات، فيه الأمور الواضحات التي تبين للناس مصالحهم، ترشدهم إلى الخير وتحذرهم من الشر. ما من شيء فيه إلا وقد اتضح وبين، لا يشكل على أحد بفضل الله تعالى. ثم إن فيه الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل، والفرقان هو التمييز، التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهدى والضلال. فمن أراد ذلك فعليه بالقرآن، لا يختلط الأمر على من تمسك بهذا الكتاب العظيم. من تمسك بهذا الكتاب لا يتحير ولا يتشكك ولا يضطرب، يصير كل شيء أمامه واضحا، يميز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية. يعرف كل شيء في حياته، في معاشه ومعاده. فذلك شأن القرآن، وهذا هو الذي نحتاج أن نفهمه ونعمل به ونحن مقبلون على شهر القرآن. لا ينبغي إخوة الإسلام أن نقرأ القرآن قراءة بدون تدبر وبدون تفهم وبدون عمل وتطبيق. إذا أردنا أن نعود إلى كتاب الله حقا فلا بد أن تكون العودة مستقيمة مسددة، قراءة وفهما وتدبرا وعملا وتعظيما وتطبيقا. كل ذلك لا بد أن يكون. لا يصح أن يكون هذا القرآن العظيم مجرد سبب للبركة، مجرد شيء يعلق في بيوتنا وفي سياراتنا وفي رقابنا. لا يصح هذا. وما أنزل الله القرآن لهذا، إنما أنزله لنعمل به، إنما أنزله لنفهمه، إنما أنزله لنقدره قدره، إنما أنزله ليكون قانونا ودستورا في حياتنا من ألفها إلى يائها. فما من حركة يتحركها المسلم إلا بإذن وأمر من سيده ومولاه. فإن الإنسان عبد، والعبد لا يتصرف من تلقاء نفسه، إنما يتصرف بأمر سيده ومولاه. فهذا شأن القرآن إخوة الإسلام، هذه مكانته، هذا فضله وشرفه. فعلينا أن نفهم ذلك ونقدره حق قدره، وعلينا أن نتدبر في فضيلة هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه مثل هذا الكلام الجليل، القرآن الكريم. من فضائل هذا الشهر أيضا إخوة الإسلام أن الله تعالى جعل فيه ركنا من أركان الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، خمسة أركان، خمس دعائم يبنى عليها الإسلام. هذا الدين ينبني، يقوم على خمسة أركان. فهي إذن أركان عظيمة، جليلة القدر، عظيمة الشأن. إذا كان الدين ينبني عليها فإن إقامتها إقامة للدين، وإن هدمها هدم للدين. ما هذه الأركان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الأركان الخمسة، الدعائم الخمسة العظيمة: التوحيد بما فيه من الشهادتين، توحيد العبودية وتوحيد المتابعة، لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. والصيام متى يكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان في هذا الشهر العظيم. جعل الله تعالى فيه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الصيام من الشعائر المستقرة الثابتة عند جميع الأنبياء. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا اشترك الأمر بين الشعائر إخوة الإسلام فهذا دليل على شرفه وفضله وعظيم مكانته عند الله. فإن شرائع الأنبياء تختلف في الأمور العملية، تتفق في التوحيد وفي الأصول العامة والقواعد العظيمة، وأما في الأمور العملية والأحكام العملية فربما تختلف. واعتبر بالصيام، فقد اتفقت عليه شرائع الأنبياء إلا أنه حصل الاختلاف في صفته في كيفيته. فكان الصيام عند من قبلنا بالامتناع عن الكلام، كما في خبر مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان الصيام عندهم هكذا. وأما في شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو امتناع عن الطعام والشراب والجماع والأمور الأخرى التي بينتها الشريعة في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الذي استقر عليه الأمر في شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالصيام من القواعد العامة التي فرضها الله تعالى على جميع من كان قبلنا، وفرضها علينا أيضا في الشريعة الخاتمة الأخيرة التي لا يكون بعدها شريعة ولا يكون بعدها رسالة. فهذا الركن العظيم وهذه القاعدة الجليلة قد جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. فهذا من فضائله وشرفه ومكانته أن الله تعالى يجعله محلا لركن من أركان الإسلام، لقاعدة من قواعد الدين، وهي صيام رمضان. من فضائل هذا الشهر أيضا إخوة الإسلام أن فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. ليلة واحدة في طول الشهر، ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. فما ظنك بالشهر نفسه؟ إذا كانت ليلة واحدة خيرا عند الله وأعظم وأفضل من ألف شهر، فما ظنك بالشهر الذي يشتمل على هذه الليلة؟ وهذه الليلة هي التي أنزل فيها القرآن بالتحديد. فالله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر وتحديدا في هذه الليلة العظيمة. يقول ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه هي الليلة، ليلة القدر، تتنزل فيها الملائكة، تتنزل فيها الرحمة، تتنزل فيها السكينة، تتنزل فيها المغفرة، هي خير من ألف شهر، أنزل الله فيها كلامه خير الكلام. وقد وصفها الله تعالى أيضا بأنها ليلة مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. والبركة كثرة الخير، البركة كثرة الخير. فلماذا كانت ليلة القدر مباركة؟ لأنها تتنزل فيها الملائكة، تتنزل فيها الرحمة، تتنزل فيها المغفرة، يغفر فيها الله تعالى لمن قامها ما تقدم من ذنبه كما سننبه إن شاء الله. فكل ذلك سبب للخير، كل ذلك من البركة والخير العظيم. وإذا كان الله تعالى قد اختارها لينزل فيها أعظم الكلام، فحسبك بهذا فضيلة وشرفا. فليلة واحدة أخي في الله في هذا الشهر هي خير من ألف شهر. أفلا تنتبه لفضيلة الشهر؟ أفلا تحرص على الخير في هذا الشهر؟ أفلا تحرص على الخيرات والبركات في هذا الشهر؟ أفلا تحرص على هذه الليلة العظيمة وما فيها من الخير والبركة والفضل؟ إنها فضائل عظيمة من ربنا تبارك وتعالى، حق لنا أن نستغلها ونحرص عليها ونسعى لها. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، ونسأله الهداية والرعاية والتوفيق. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضائل رمضان أيضا إخوة الإسلام أن الله تعالى جعل صيامه وقيامه سببا لمغفرة ما تقدم من الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، هذه رحمة واسعة من ربنا تبارك وتعالى. كلنا يذنب، وكلنا يخطئ، وكلنا يغفل، ونحن نحتاج إلى مغفرة الذنوب والخطايا والغفلة. فإذا جاءنا سبب للمغفرة أفلا نحرص عليه؟ إذا جاءنا سبب للعفو والرحمة من ربنا أفلا نحرص عليه؟ من منا يطيق أن يلقى الله تعالى بذنب؟ من منا يطيق أن يلقى الله وهو غاضب عليه؟ من منا يطيق أن يلقى الله دون مغفرة من الله؟ فأسباب المغفرة كثيرة، وأسباب الرحمة والعفو كثيرة، وما هي إلا ساعات قلائل، ويحل علينا إن شاء الله تعالى سبب من أسباب المغفرة. فهل من مشمر؟ هل من مجتهد؟ هل من حريص؟ هل من مريد للخير؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص أخي في الله، وشمر عن ساعد الجب، وأقبل على طاعة ربك والقيام بحقه حتى يغفر لك ذنبك، وأنت تحتاج لذلك، وكلنا يحتاج. وهنا تنبيه إخوة الإسلام على معنى الإيمان والاحتساب، فإن كثيرا من الناس يغفل عن ذلك ويظن أنه بمجرد الصيام والقيام حصل على هذا الفضل. إنك إذا تأملت أخي في الله في الحديث الذي ذكرته لك، فإنك تجد فيه شرطا وقيدا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، إنما ذكر شرطا وهو الإيمان والاحتساب. فأما الإيمان فمعناه أن تصوم رمضان وأنت معتقد لكون الصيام فرضا، وأنت تمتثل أمر الله، وأنت تبتغي وجه الله، وأنت تقوم بأمر الله، تؤمن أن الصيام قد كتبه الله عليك، تؤمن أن الصيام من فرائض الإسلام وأركانه، تصوم لأن الله أمرك أن تصوم. إنها العبودية، تفعل هذا، تصوم لماذا؟ لأنك تستحسن الصيام، لأنك ترى فيه شيئا حسنا، لأنك تستشفي به، تعالج نفسك. والصيام شفاء، وهذا من فضائله أيضا. الصيام شفاء وعلاج من أمراض كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. فهل تصوم لهذا؟ هل تصوم عادة لأنك نشأت على الصيام، رأيت الناس من حولك يصومون فأنت تصوم مثلهم، تعودت أن رمضان من كل عام فيه الصيام فأنت تصوم لأجل ذلك. انتبه، فإن هذا الأمر يقع فيه كثير من المسلمين فيضيعون ثوابهم ولا يشكرون. النية إخوة الإسلام، وهذا شيء جليل جدا، النية لابد فيها من استحضار هذا الأمر. النية ليست فقط قصد الشيء، في الصيام مثلا ليست النية فقط أنك تقصد الصيام تتعمد الصيام، وإنما النية فيها جانب الإيمان، الانقياد، الطاعة. لابد من هذا، لابد أن تستشعر هذا في نفسك. تصوم لأنك عبد قد أمرك سيدك بالصيام فأنت تنفذ أمر سيدك. تصوم لأنك عبد قد فرض عليك سيدك الصيام فأنت تصوم تنفيذا لفرض سيدك. هذا هو، هذا هو الذي ينبغي أن تستحضره في قلبك إذا دخل عليك رمضان وإذا قمت بهذه الفريضة. فهذا هو معنى الإيمان. وأما الاحتساب فهو احتساب الثواب عند الله، أنك ترجو أن يثيبك الله على هذا الصيام، ترجو من الله أن يعطيك أجر الصيام، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وأن يقبل منك هذا العمل، وأن يعطيك ثواب الصيام. وثواب الصيام مستقل إخوة الإسلام، الصيام له فضائل مستقلة، الكلام على فضائل رمضان، لكن الصيام عموما كعبادة له فضائل مستقلة كثيرة. فهذه الفضائل يتحصل عليها الصائم في رمضان، وأيضا إذا صام في غير رمضان، إذا صام نفلا من النوافل مستحبا من المستحبات ففضائل الصيام موجودة أيضا. فهذا هو معنى الاحتساب، أنك ترجو من الله تعالى أن يثيبك، أن يعطيك فضل الصيام وثوابه وأجره. وهذا هو الذي يتجلى فيه جانب التوحيد. ندور مع التوحيد ونرجع إلى التوحيد، ونبتدئ وننتهي، نبتدئ بالتوحيد وننتهي إلى التوحيد. إنه حق الله على الخلق، إنه الغاية من خلق الخلق، والموفق، احفظوا هذا إخوة الإسلام، علامة التوفيق والسعادة والبركة استحضار التوحيد في كل صغيرة وكبيرة من حياتك. من وفق لهذا فقد وفق للخير كل الخير، وكان من السعداء ومن الذين يبارك لهم، من الذين يبارك الله لهم في حياتهم ومعاشهم ورزقهم وأولادهم. فلا شيء أعظم من التوحيد، ولا أجل من القيام بهذا الحق العظيم. فتأمل أيها الموفق في جانب التوحيد في الصيام، في الإيمان والاحتساب، القيام بفرض الله من توحيد الله، استحضار طاعة الله من توحيد الله، العبودية والذل والانقياد، تفعل الشيء تنفيذا للأمر والفرض، هو من التوحيد، تحتسب الثواب والأجر عند الله، هو من التوحيد. فالحاصل إخوة الإسلام أنك تستشعر جانب العبودية في الصيام، أنك عبد تنفذ أمر سيدك. هذا هو معنى الإيمان والاحتساب. فمن صام رمضان هكذا وقام لياليه هكذا، ومنها ليلة القدر، من صام إيمانا واحتسابا وقام إيمانا واحتسابا فهو الذي يحصل على هذا الفضل. فراجع نيتك واستحضر الإيمان والاحتساب واستحضر الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، فإن هذا هو شرط الثواب الذي ذكر في هذا الحديث. من فضائل رمضان أيضا، وبها نكتفي، أن هذا الشهر مما فيه من البركة والرحمة والفضل والإحسان، قد جعل الله تبارك وتعالى فيه أمورا معينة. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هذا واضح ونؤمن به على ظاهره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكره العلماء من تحصل أسباب البركة وتخلف أسباب الشر فهذا ناتج وأثر لذلك، وإنما أبواب الجنة تفتح حقيقة وأبواب النار تغلق حقيقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وصفدت الشياطين أي قيدت وسلسلت، فالشياطين تقيد في هذا الشهر، فهل هناك فرصة بعد ذلك؟ إذا كان الشيطان الذي يجرك إلى الشر ويحرمك من الخير قد منع عنك وقيد، فماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يحول بينك وبين الخير؟ ما الذي يحول بينك وبين الإقبال على الله؟ فهذا أمر قد اختص الله تعالى به هذا الشهر لا يكون في غيره، تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين، كل ذلك تيسيرا وإعانة للعبد على الخير. وهل يحتاج ربنا إلى ذلك؟ هل يحتاج ربنا إلى طاعتنا؟ هل ييسر ربنا لنا لأنه يحتاج إلى ذلك؟ ينتظر منا نفعا، ينتظر منا خيرا. إن الناس كلهم لو اجتمعوا على طاعة الله لم يزيدوا في ملكه شيئا، ولو اجتمعوا على معصية الله لم ينقصوا من ملكه شيئا. فالله ييسر لك لمصلحتك أنت، لمنفعتك أنت، فكيف ييسر الله لك الخير وأنت لا تحرص عليه وأنت المحتاج إليه؟ فإذا عرفت هذا أخي في الله أقبلت على الشهر بهمة عالية، أقبلت على الصيام بهمة ونشاط ومحبة، ولا تغتر بالحر. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا الحر، ونسأله أن يكشف عنا حر جهنم وأن يقينا حر جهنم. لا يمنعنك الحر من الإقبال على الصيام بالنشاط والمحبة والإخلاص، فإن الأجر على قدر المشقة، وخصوصا إذا لم يكن من كسبك، فإن الحر ليس من كسبنا وليس من عملنا كأثر كوني أقصد، فالأجر على قدر المشقة، كلما تحملت وصبرت وابتغيت وجه الله تعالى كلما زاد الأجر وعظم بفضل الله عز وجل. أقبل على القرآن بنشاط وهمة ومحبة، والأهم كما ذكرنا الفهم والتدبر والعمل على حسب الإمكان. استعن بما تيسر من التفاسير المختصرة السهلة كتفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن معروف، استعن به حتى تفهم كلام الله تبارك وتعالى، تقرأ بفهم وتدبر وعمل، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أقبل على قيام ليالي رمضان بهمة ونشاط ومحبة، لا تستطل القيام مهما أطال القارئ، لا تستطل القيام، فإنك واقف في طاعة الله، واقف بين يدي سيدك، لا تمل من ذلك ولا تستعجل، فإنما هي ساعات، وإنما هو شهر ينجلي، وبعد ذلك يكون الفضل وتكون المكافأة العظيمة من الله تعالى. وليس العاقل من ضيع المكافأة على نفسه، ليس العاقل من حرم نفسه الخير، ليس العاقل من حرم نفسه الفوز والسعادة والفلاح لشهوة عاجلة. اتقي شياطين الإنس الذين يفسدون عليك هذا الشهر، اتقي الأفلام والمسلسلات والهزليات، اتق هؤلاء، فإنهم يفسدون عليك شهرك، ويفسدون عليك طاعتك، ويبطلون لك عملك وأنت لا تشعر. فاتق هؤلاء. ليس شهر رمضان شهر الطعام والشراب، ليس شهر رمضان شهر اللهو واللعب، ليس شهر رمضان شهر المعاصي والفجور والفسق، إنما هو شهر الخير والبركة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فاحرص على هذا أيها المسلم. وختاما، إياك إياك أن تكون ممن دعا عليهم جبريل وأمن على دعائه محمد صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فارتقى درجة فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فلما فرغ قال له الصحابة رضي الله عنهم: على ماذا أمنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال جبريل: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فهذا دعاء على المحروم الذي لا يغفر له في هذا الشهر، دعاء عليه بماذا؟ بالذل والمهانة. رغم أنفه، تعس، محروم، خاسر، فاشل. هذا هو الفشل الحقيقي، الفشل الحقيقي في عدم طاعة الله، الفشل الحقيقي في عدم القيام بأمر الله، الفشل الحقيقي في الحرمان من المغفرة والثواب والفضل. فلا تكونن أخي في الله منهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير والاجتهاد في هذا الشهر العظيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما امتننت به من العمل. اللهم إن المنة لك والفضل، فلا تحرمنا من الثواب والفضل. اللهم ارزقنا توبة نصوحا صادقة، اللهم ارزقنا توبة نصوحا صادقة. اللهم اعف عنا واغفر لنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه. اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء، اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء، اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء. اللهم اعف عنا واغفر لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.